وأن لو استقاموا على الطريقة التي أشار أو صنعها رب العباد عز وجل على لسان أنبياء. نعم عليهم الصلاة والسلام. لأسقيناهم ماء غدقا. اللي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكم من قرية سبحان الله نفس القضية بطرت معيشتها، نفس القضية سبحان الله. طيب لنفتنهم فيه. الماء الغدق ده ايه؟ اختبار. الجن يسقينا؟ لا، الله عز وجل لو الناس البشر والجن استقاموا على الطريقة ربنا يسقيهم ماء غدق، ينزل عليهم بركات من الله عز وجل. قل لا اسقيناهم، لا الله عز وجل سبحانه وتعالى. حتى التفات في الضمير. نعم الله يرضى عليك. لا اسقيناهم ماء، ربنا يسقينا ماء غدق. هذا الماء فتة للعباد واختبارا للعباد، هل يشكره ام يكفره، هل يطيعه ام يعصوا. نعم هذه القضية. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. عذاب الصعد اللي هو جبل والعياذ بالله في جهنم، يفضل يطلع فيه يطلع لغاية ما تهرأ يداه، ثم هكذا الى ابد يكب ويصعد والعياذ بالله سبحان الله. طبعا جاءت بعد كده الايات تتكلم عن قضية العقيدة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اذا ليس لهم تأثير على البشر الجن. تعال الحديثين الاول وبعدين لك ان تسأل. طيب تمام سبحان الله. طيب. انا جبت الحديثين بالنص عشان لا نترك كلمة. في المصدر في البخاري يا البخاري الجاي. انا ليس لي عندي مصادر، انا عندي كاتب يعدل، شاهد يعدل، كتاب والسنه دائما من البخاري ومسلم. نعم صحيح. المهم حدثنا ابن عباس صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لما ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه. ابن عباس يحكوا. نعم. انطلق عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. ابن عباس اللي بيترجم ويحكي بعد نزول آيات الجن هذه. أرسلت عليهم الشوف فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ من جايبين أخبار ليه؟ فين الأخبار اللي بيذاعها محمد خالد؟ مفيش. انقطعت الأخبار، لكن أخبار أخبار السماء بقى، أخبار تانية خالص. فين الأخبار؟ أين سبحان الله؟ ما لكم في حيلة بيننا وبين خبر السماء؟ وأرسلت علينا الشهب. قال ما حال بينكم خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. طوفا هم لهم سرعة. هم إن هذا معذرة، هو ما كان يعلم أنه سيأتي نبي مثلا الغيب يعني. لا ما كان من وقت يعني. حتى لما بعث سيدنا محمد ما علم انه بعث. لا لا لا لا, لا, لا, لا ولا عارف ولا عارف ولا عارف ولا غير. اذا جهل فعلا احنا يعني. بس احنا اللي مكبرين المساله، زي مكبرين مثلا النظام العالمي الجديد. في ايه يا عم؟ في ايه؟ دعوه من ارمله فلسطينيه او من ام عراقيه مات ابنها لله رب العالمين تهز الكون هزه. لا اله الا الله. بس عايزين يقين، عايزين يقين. نعم أنا يعني سنضطر لاستكمال الموضوع في حلقة قادمة. والله هذا وقت المشاهدين، نهيب أن يتصلوا مع فضيلتكم في موضوع الحلقة. تمام خلاص ماشي. أنت عارف أن الاستبيان يعني. عملنا استبيان بسيط كده استبيان عندي في الموقع كده، فوجدنا أن 70% تقريبا من المشاهدين أول ما تبدأ الأسئلة بينصرفوا من أمام الشاشة. بس عشان أعلمك معلومة يعني، ولكن اتفضل. يعني انا مضطر لعمل الوجهة الإعلامية حتى تكمل عناصر. انا كنت اظن ان احنا بنبلغ الناس دروس في العقيدة وفي التاريخ وفي السيرة وفي سبحان الله، وبعدين لما نشرح القضية كلها يكتشفوا ان اسئلتهم قد اجيب عنها تقريبا كلها، ووضعنا مكانها اجابات واضحة من المنبع. لكن طالما هذه الصنعة الإعلامية ونحن أسرى كضيوف. لا لا ونحن أنت لست أسيرا، أنت صاحب بيت. إذا أردت ألا نأخذ أسئلة لا لا لا لا. نحن نتعامل مع الديمقراطية. الشورى خلاص. الشورى حميم عين سين قاف. توكل على الله. على بركة الله. الله. لتكن الأسئلة في موضوع الحلقة وحتى نستمتع بالحوار مع فضلاتكم في الجنة. يعني ما حدش يسألنا إن الحجب اليمين أكبر من الحجب الشمال وكده ويسأل يقول أنا شفت الجن وأنا رأيت الجن، والرسول صلى الله عليه وسلم في آراء أنه ما رأى الجن. إذا كان الحوار هيكون على هذا لن أجيب.

منذ 30 سنة وأنا أمارس العلاج النفسي لم يظهر جن يعرف الواقع ولا المستقبل. شكرا أستاذ الدكتور وتحياتي لك وربنا يديلك الصحة ويخليك لأمة الإسلام. أستاذ محمد خالد نلتقي إن شاء الله بإذن الله. شكرا سيدي. شكرا هذه المداخلة الرقيقة. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذا كان كلام ربنا ولا أنا شايفه على كتف محمد خالد. إزاي كتف محمد خالد؟ إزاي يعني هو خلاص الدنيا ضاقت بيه لما فيش إلا كتف محمد خالد؟ أنا شايفه على رأسه على دماغه. أنا أطلعه من رجله. من أصبع رجله الصغير. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. أنا من يدعي هذا على من حيث لا ترونهم كل البشر. طبعا طبعا. تعميم. تمام. حتى عم بعض العلماء للمعصوم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. سنأتي. شكرا للمداخلة الرقيقة من الدكتور محمد رمضان رئيس قسم علم النفس بأكاديمية شرطة دبي. اتصال الأخ محمود من السعودية. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يرضى عليك. اتفضل. سؤال بس للدكتور عمر عبد الكافي. اتفضل. يعني بالنسبة لتسخير الجن بناء على الحلقة السابقة يعني حاولت اتصل فيكم وانا ما قدرت اوصلكم. بس بناء يعني هل ينفع تسخير الجن الايام هذه او التعامل مع الجن زي ما تعامل مع سيدنا سليمان يعني ايام زمان واحضر له عرش سبأ ويعني سخروا لاهل اليمن وجابوا مدخلهم في الاسلام؟ يعني هل ممكن احنا نسخره يعني لحاجات لصالح الدنيا او لصالح مثلا قضيتنا مثلا قضيه المسلمين او قضيه؟ نعم. طيب بارك الله فيك. لما يجينا سيدنا سليمان مره اخرى ان شاء الله بإذن الله. نجيب على هذه المجموعة. نأخذ مجموعة يعني على عبرة من نقل هيكل نقل عرش بلقيس إلى فلسطين. هو سابقة هو, هو هو القضية المكان وجود سيدنا سليمان هو كان مكان حكمه. هذه القضية بس. مسألة الهيكل هل بني الهيكل بالفعل في فلسطين وهود دي ولا غير هيكل ولا كل دي قصة من خيال اليهود يعني سبحان هيكل الصرح مش هو الصرح ما. الصرح طب الصرح انتهى الصرح طيب بعدين انتهى الصرح على كده بموت سليمان خلصت المساله وانهدم الكلام ده كله. ايه القضيه غير موجود أيضا. لا ما في اي كلام بس عايزين بس يهدموا تحت الارض ما معلش احنا خلينا بس فوق الارض مفيش كلام. طيب. يجوز الاطلاع على التوراة والانجيل بشكل قلنا لعالم يدرس يعني المقارنه في الملل والنحل. اما قضيه للعوام ثقافه عامه العوام لا لا لا ولا لا لا ياخذها العالم الذي ينظر العالم الذي يدافع عن الإسلام يعرض قضية الإسلام في قضية معينة يعني هكذا. هذه مهمة العلماء يعني. مسألة تسخير الجن واردة بالنسبة للبشر أم تسخير الجن كانت خالصة لسيدنا سليمان؟ كانت خالصة لسيدنا سليمان وبالتالي لا يجوز الاتصال مع الجن ولا التعامل معه. يعني هذا علم مذموم لا يجب أن يتعلمه الإنسان. يعني رأي فضلاتكم لا أقيم فيه برنامج إعلامي؟ لا لا لا أنا لا أنصح بهذا. يعني عالج مشاكل الإنس والله عندنا مشاكل. نأتي بالصحراء ونأتي بفضيلتكم مثلا ونقرأ الحجة بالحجة. يا عم أنا لا أجلس مع هؤلاء سبحان الله. الذي يأكل الزجاج يا ابني ده واحد عنده زي ما قلت الدكتور محمد عنده هلوسة معينة عنده طاقة معينة ما يأكل الزجاج ويجر السيارة بشاربه يجرها زي بعض وسيارة تمر على بطنه ما يجر زي بعض. ربنا ده عنده ربنا عطاه طاقة معينة. أنا وقتي أثمن من هذا. أنا ما أطلع معك صراحة. هم يقولون يتزوجون من الجن. يعني واحد يقول انا متزوج من الجن. يا ابني احنا عندنا عنوسه في العالم الاسلامي في كل بلد تقريبا في ملايين من بناتنا مش لاقيين حد يطرق عن الباب عشان يتزوجهم. واذا راح واحد مجنون في عقله راح تزوج على زوجته واحده من ده يقول لك يعني خلاص انت هتفك مشاكل العالم. فالعنوسه اللي موجوده مش عشان ان احنا التاني معطل عشان الجن هو اللي منعها. لا ما حدش طرق بابها بس لما يطرق بابها ان شاء الله ربنا هييسر الامور وابوها هيخفف المهر ويخفف التبعات على الولد ان شاء الله ربنا هييسر الامور وهتفتح البنات ولا هنحتاج لتزويج جن ولا غير. ابحث هتوديها عند الدكتور محمد رمضان واخوانه في العيادات. هي عندها عقده عندها مشكله لو حلتها ما شاء الله لا قوه الا بالله ظن خيرا ولا تسعى عن الخبر. ونجي نحضر كتب الكتاب والعقد ونهني كمان ونشرب حاجات كويسه باذن الله. اخت عبير من الشارقه السلام عليكم. يعطيك العافيه خيي. بارك الله فيك. الله يديكم الخير عنا يا ربي. وياك. سؤالنا للشيخ انه هلا الجن بعد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايش يعني ايش بيعملوا؟ انه هل يعني بيطلعوا على السماء ان توقفت عليهم انه اخر شيء كانت تفضل. الجن بعد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ماذا يصنعون؟ يعبدون الله عز وجل، منهم المسلم ومنهم الطالب، وعنا منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك. كنا فراغ قصيده ده، خلاص هم مكلفين، وصلتهم الرساله، وصلهم كتاب الله عز وجل، يصلون ويصومون، وفي منحرف لا وبعدين شوف في نقطه، الجن فريقان، يا مؤمن يا كافر فقط، تمام؟ منافق مثلا، ما الله اعلم، الجن مش عايز نفاق، واضح المعالم، البشر هم المتعبين. المؤمن الجن المؤمن كما انت، الانس المؤمن، انت بالله عندك وقت تضيع علي ولا تحقد علي ولا تحسد، ولا انت رجل مشغول بطاعتك لله وبالاستغفار من ذنوبك؟ نعم، هكذا مؤمن الجن. وكافر الجن ماذا يصنع؟ ككافر الانس، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سواء كافر انس او كافر جن. ان الله يدافع عن الذين امنوا. عندنا الاستعاذه عندما ندخل دوره المياه، عندنا المعوذتين قبل ان ننام، وننفخ في ايدينا ثلاث مرات ونمسح وجهنا، نعلم ابنائنا هذا الكلام، وسبحان الله العظيم، ولن يسلط الله علينا ما يضرنا ان شاء الله. اخ مروان من السعوديه، السلام عليكم. اخ مروان من السعوديه، السلام عليكم، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحة أستاذ الكريم؟ الحمد لله. الله طولنا عمرك. ممكن نحكي مع الدكتور عمر؟ تفضل تفضل، أهلا وسهلا. أستاذ الدكتور عمر. نعم. أنا السؤال بس، الحكمة من إنه سنة كاملة ويعني ما اندفن سيدنا سليمان؟ يعني هم يعني الجن كانوا بيعملوا إيه خلال هذه الفترة؟ يعني الحكمة إنه بقي سنة كاملة. ما يعني لم يعلموا الله. نعم والله هذا سؤال طبعا في صميم الحلقه. جميل، ما شاء الله، بارك الله فيك اخ مروان، طول عمرك ويبارك فيك ان شاء الله وفيكم يا رب ان شاء الله. تفضل يا منجم. هذا دليل على ان الجن لا يعلم شيء الا بما اتاه الله عز وجل، انه بينه وبين سليمان امتار عده، ولا بيعرف ان سليمان قد مات. يا سلام الحكمة، هل كان في ايديهم عمل محدد؟ في عمل طبعا. طبعا هم عامل زي بالضبط، انت تجيب موظف ومش معروف هتراقبه كل يوم لمدة 20 سنة. فهو ظل يعمل الجن هذا العمل كل يوم كل يوم، لغاية ما خلاص عرف زي واحد موظف عامل في مصنع، يروح يشغل المكنة، وبعد المكنة تنزل الناحية الثانية، يجي العامل الثاني ياخد المنتج ويضعه في علب، وبعدين يضعه. لا، سؤال اخ مروان، هل في عمل محدد كان الجن يعمله؟ لا، مثلا الهيكل، الصرح، اكيد يعني كان سيدنا سليمان بيخدم يعملوا اعمال محددة، بس لم يرد فيه اثر. لا لا، لم يرد ولا نص. كانوا يصنعون كذا مثلا. انا ابني وقف عند كتاب الله وعند كلمات الله عز وجل، وعلم لا ينفع وجهل لا يضر، لكن هم كانوا بيعملوا. لنا ما الحكمة ان يظل جسد سيدنا سليمان هكذا إلى أن تأتي دابة الأرض؟ لكي يثبت لك أيوة أن الجن لا تعلم شيئا عن غيب، هذا أمر. نعم. الأمر الثاني، ليست عنده القوة الخارقة للعلم حتى يعلم، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن هذا العظيم سيدنا سليمان النبي الملك الرسول الذي أوتي من كل شيء، تنهي حياته أو تكشف موته أرض صغيرة، والأرض هذه أقوى من الجن. نعم. الأرض هذه أقوى من الجن، فلك أن تتخيل. نعم. بارك الله فيك. أخ حسن من الكويت، السلام عليكم. ألو أخ حسن. أخ حسن من الكويت، ازيك يا أستاذ محمد؟ مرحبا، الله يرضى عليك. ألو، تفضل، معك أخ حسن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك عنا الخير وعن جميع المسلمين، أنت والدكتور عمر. وإياك. يرضى عليك يا رب. وإياك. سؤالي أنا أستاذ محمد، الدكتور عمر في محاضرة قبل هلا. نعم. تفضل أخ حسن. في محاضرة قال فيها أنه لبس الشيطان علي صلاتي، فأمسكت بلجامي حتى سال لعبه على يدي. عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأردت أن أربطه بساري من سواري المسجد حتى يلعب به صبية المدينة. نعم. فقال لي الدكتور بيقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما شاف الشيطان أو ما شاف الجني. نعم. فشو العلاقة بين الأسطين هذول، بين الحديثين؟ طيب، حاضر. يعني هذه في سؤال ولا في حد جاي ولا كده؟ نعم، فيها سؤال، اتصال من مصر. لا تفضل، ناخذه حتى لنكلفه. لا تفضل طبعا. السلام عليكم. السلام. من معنا عفوا؟ الو، مرحبا. انا السيد عاش من مصر. مرحبا اخي سيد، تفضل. انا سؤالي باختصار شديد، يعني اولا نفعنا الله بكم وبعلماؤنا الجلال الذين يظهرون على الشاشه دائما، واياكم ان شاء الله. بارك الله فيك. هو السؤال دلوقتي هو يعني بيقول ايه؟ قل اوحي الى الجن انه استمع نفرا من الجن. قل اوحي الي. قل اوحي الي انه استمع نفرا من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد. هي القضية الإيمانية هنا هو ان الجن اول ما سمعوا القرآن امنوا به. احنا دلوقتي نسمع القرآن ونسمع كلام الله والاحاديث، والقضية الإيمانية غيبة، وتلاقي ناس مثلا كتير ما عندهمش لا اله الا الله يعني الإيمان، او لما تيجي تكلمه عن الإيمان يقول لك طيب اصل الدنيا ومش الدنيا ومش عارف ايه يعني. وسيدنا ابو بكر كان إيمانه يعد الله ايه الأمة كلها يعني. لما قضية سؤالك أين أخي سيد؟ القضية الإيمانية بين الجن والإنسان. نعم طيب يعني جزاك الله خير. نعم جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا لك. مسألة لبث الشيطان علي الصلاة يعني سبحان الله قد يكون الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمسك هكذا بأمره، وقد لا يكون رأى ممكن لأنه جن مستتر. وكيف يلعب به الصبية في الشارع يعني ربما معنويا لا في نقطة لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان فأبيت أن أتعدى على دعوة أخي سليمان، هذا ليس مما تعطى انت يا محمد. هو ربطه في ساريه. لا كنت اريد، لا كنت اريد، ما حدث. لا لا لا كنت اريد، فلما تذكرت دعوه اخي سليمان. اذا هذه خصيصه لسليمان فقط ان يسخر الجن لسليمان نبي الله، وليس معنى هذا انه راى. ما كان الصحابه يرون الجن الشياطين؟ احنا سوف ناتي لهذا ما دام عايزين التفصيل. القضيه الايمانيه بين الجن والانسان، بين الجن امن والانسان والله يعني. الانسان متعب برضه صح، ولذلك نعوذ بالله من الجنات والناس. وكان الانسان اكثر شيء جدلا. نعم الشديد. نعم اتصال هاتفي اخر. الو، حاول الاتصال بنا مره ثانيه لا باس. نكمل الحديث مع فضيلتكم ليه؟ أم أدخل أنا بأسئلتي ونوفر الحديث للحلقة القادمة؟ ماذا يأكل الجن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما افتقدوه الصحابة يوما، وأنت تستبق الأحداث، فهم قالوا اغتيل النبي صلى الله عليه وسلم وبتنا بأسوأ ليلة. اغتيل؟ الصحابة لما افتقدوه ليلة في الصحراء، نعم، فغاب عنهم من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال ابن مسعود فبتنا بأسوأ ليلة. غتيل أو حد اغتاله في الصحراء. فلما أتى إلينا قال كنت مع إخوانكم الجن. كان يقرأ عليهم القرآن. وأشار إلى وهذه آثار طعامهم. عظام سبحان الله. عظام. عظام عظام سبحان الله. يعني تكسى لحما أوفر ما تكون لحما عندما يأكلوها. ربنا يرزقهم لحم فوق هذا العظم. قال فلا تستجمروا بها، ما تضعوش البول عليها، فإنها طعام إخوانكم. هذا ما ورد. سنأتي تفصيلا على ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله. بإذن لكن نطلب من فضيلتكم دعاء أن نختتم به هذه الحلقة كعادتنا في البرنامج. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل جمعنا والمسلمين والمسلمات جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا وقد نصرته. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وأبناءنا بزوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. إن لم نكن